إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجئهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال أفأمنوا أي الفاعلون لتلك الأفعال أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عذاب يغشاهم ويعميهم ويستأصلهم أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي فإنهم قد استوجبوا لذلك فليتوبوا إلى الله ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم. قال الله إلى هنا نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.